اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم لسحراتي في شهر الصيام، من أقراتي على الدوام شوف الأمر اكتمل تمام، من ألف ليلة وألف عام قمر يراكم مغرب وشام، قمر تراحم قمر وقام، يا من تواصوا ألف سلام قمر محجب بالابتسام، بشفة يحبي فيها الكلام، لا ذا الحمام اللي في الإمام ذكر معانا وقال ما بنام، ذكرت يا سعد يا كرام، واللي القطيفة ولا ملام تحت القمر قلبي فيها يا من ليلة النصف للختام، في ليلة القدر له مرام، المشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، بعد الشهادة وبعد السجدة للرحمن هينكتب لي قيام الليل وصوم رمضان، وما دمت عارف طريقي وصالح النية وكل خطوات زيد أو صالح النية، في ساعة الفجر يفتح للأمل رضوان، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم، دلالي سمحان وجمع سبحة، اصحى يا نايم يا نايم، اصحى واحد الرزاق، اصحى يا نايم يا نايم، اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحراتي.